خير

Oh, والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Oh! Oh. قالت فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا كفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي صدق الله العظيم.